بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا في الدرس السابق من الكلام على الأسماء المرفوعة، وذلك أن الناظم رحمه الله قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: أسماء مرفوعة، وأسماء منصوبة، وأسماء مخفوضة، وبذلك سيختم الكتاب. وفي الدرس السابق انتهينا من سرد الأسماء المرفوعة وعددها كم؟ عدد الأسماء المرفوعة سبعة، وختم المصنف رحمه الله الكلام عن الأسماء المرفوعة بالتوابع، وبين أن التابع يكون أيضا اسما مرفوعا إذا كان ما قبله مرفوعا، وحصر توابع في كم؟ أربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد، وختمنا بالبدل، وقسمنا البدل إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام: بدل كل من كل، ويسمى أيضا بدل الشيء من الشيء، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل الغلط. هذا تقريبا مجمل ما أخذناه في الدرس السابق. نبدأ الآن في الأسماء المنصوبة ونرقمها أولا ثم نعود إلى شرحها. باب المفعول به هذا الأول، ثم باب المصدر، ثم باب الظرف هذا الثالث، باب الحال الرابع، باب التمييز الخامس، باب الاستثناء السادس، باب لا السابع، باب المنادى الثامن، باب المفعول له التاسع، باب المفعول معه العاشر، وانتهى. إذن كم اسما منصوبا؟ عشرة. ثم قال: باب مخفوضات الأسماء، وهو الباب الأخير في المنظومة، وبه سنختم إن شاء الله. إذن سندرس عشرة أسماء. هذه الأسماء كلها منصوبة. أشهر اسم منصوب عندنا في اللغة العربية هو المفعول به، لذلك بدأ به الناظم فقال: باب المفعول به، مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول، فقل بنصبه كمثل زرت العالم الأديبا وقد ركبت الفرس النجيبا. مهما ترسما وقع الفعل به، هذا البيت في تعريف المفعول به. ما هو المفعول به؟ المفعول به هو اسم منصوب وقع عليه الفعل، اسم منصوب وقع عليه الفعل. ففي قولك ضربت زيدا، أين المفعول به؟ زيدا. لماذا؟ لأنه اسم منصوب وقع عليه الفعل. ما الذي وقع عليه في هذا المثال؟ الضرب، واضح؟ أكرمت زيدا، زيدا ما إعرابه؟ مفعول به. لماذا؟ لأنه اسم منصوب وقع عليه الفعل، وما هو الفعل في هذا المثال؟ الإكرام أو أكرمت، وهكذا. إذن إدراك المفعول به سهل جدا، وإدراك الفاعل أيضا سهل. فأنت إذا علمت الفعل فالفعل يبحث عن الفاعل، ومن هو الفاعل؟ الذي فعل الحدث. ومن هو المفعول به؟ الذي وقع عليه فعل من؟ فعل الفاعل، واضح؟ الذي وقع عليه فعل الفاعل. خلق الله الإنسان. الحدث ما هو الذي حصل؟ الخلق، خلق. ومن الذي قام في الخلق؟ من فاعل الخلق؟ الله عز وجل، وهذا يسمى عند النحويين بالفاعل. من الذي وقع عليه الخلق؟ الإنسان، وهذا يسمى عند النحويين بالمفعول به. مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول. مهما يعني إن، مهما أداة شرط، يعني إن رأيت اسما وقع الفعل به فذاك، أي الذي وقع عليه الفعل، هو ماذا؟ مفعول. ما حكمه؟ قال فقل بنصبه. فقل بنصبه أي عليك أن تعربه منصوبا، عليك أن تنصبه. إذن في هذا البيت بين أمرين، بين تعريف المفعول به وبين حكم المفعول به. فتعريفه أنه اسم وقع عليه الفعل، وحكمه أنه منصوب، وهذا بإجماع العرب. قوله مهما ترى اسما، اسما، إذا المفعول به دائما يكون اسما، ولا يمكن أن يكون المفعول به فعلا أو حرفا، لا يمكن. ثم قال كمثل زرت العالم الأديبا وقد ركبت الفرس النجيبا. مثل الناظم رحمه الله على المفعول به بمثالين. المثال الأول زرت العالم الأديبا، وهذه الألف تسمى بألف الإطلاق التي تقدمت معنا أنها تأتي في القوافي، في ختام القوافي. وإلا الأصل أن يقول زرت العالم الأديب ثم يضع على الباء فتحة الأديبا، لكنه قال أديبا وقد ركبت الفرس النجيبا، هذا لأجل القافية، لأجل الشعر، واضح؟ يقال له عند العلماء بألف الإطلاق، له ضابط عندهم سنعرفه إن شاء الله في حواشي محي الدين. قال زرت فعل وفاعل، العالم مفعول به، وهذا هو محل الشاهد. لماذا قلنا إن العالم مفعول به؟ نقول لأنه اسم وقع عليه ماذا؟ وقع عليه الفعل. وما هو الفعل الذي وقع عليه؟ الزيارة. زرت العالم، العالم مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، الأديب نعت للعالم، نعت، هذا نعت، هذا الآن تطبيق عملي لباب النعت. ما صفة هذا العالم؟ صفته أنه أديب، إذن هو نعت، ونعت المنصوب منصوب على نصبه الفتحة. وقد ركبت الفرس النجيبة، قد حرف تحقيق لا محل معرب، ركبت فعل وفاعل، الفرس مفعول به منصوب على نصبه الفتحة لأنه وقع عليه الركوب، النجيب أيضا ألف للإطلاق، هذا ما هو؟ نعت للمنصوب، نعت للفرس، ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب لماذا مثل الناظم بمثالين وكان يكفيه مثال واحد؟ نقول لو تأملت المثالين لوجدت أن المفعول به في المثال الأول عاقل أم غير عاقل؟ عاقل وهو العالم، والمفعول به في المثال الثاني غير عاقل وهو الفرس. فأراد أن يبين لك الناظم أن المفعول به ليس خاصا بالعقلاء أو بغير العقلاء، بل هو يشمل العقلاء وغير العقلاء، واضح؟ وأما مثاله في القرآن فأكثر من أن يحصر، مثال المفعول به في القرآن أكثر من أن يعد أو يحصر. قال تعالى وورث سليمان داوودا، وورث سليمان داوودا، ورث فعل ماضي مبني على الفتح، سليمان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا لم ينون؟ لماذا لم يقل وورث سليمان؟ ما العلة المانعة من الصرف؟ العلمية والعجمة، العلمية والعجمة. سليمان أعجمي، سليمان أعجمي، لكن سلمان، سلمان عربي، هكذا يقولون. طيب وورث سليمان داودا، نعم هذا داودا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولماذا لم ينون؟ لماذا لم يقل وورث سليمان داودا؟ لنفس العلة السابقة، لنفس العلة السابقة. ثم قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، أي ينقسم المفعول به إلى قسمين ظاهر ومضمر، وهذا تقدم معنا مرارا وتكرارا، كما أن الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر، والمبتدأ ينقسم إلى ظاهر ومضمر، ونائب الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر، هذا كله تقدم معنا. كذلك المفعول به ينقسم إلى ظاهر وإلى مضمر. ففي قولك ضربت زيدا، زيدا هذا اسم ظاهر أم ضمير مضمر؟ ظاهر، إذن قد يكون مفعول به اسما ظاهرا. وقد يكون المفعول به مضمرا. ما معنى مضمر؟ يعني ضمير لا فرق بينهما. تقول ضربته، ضربته أين المفعول به؟ الهاء. وأين الفاعل؟ التاء. وأين الفعل؟ ضرب. ففي تركيب واحد، تركيب واحد جاء بفعل وفاعل المفعول. لذلك تقول ضربته، لما يقال لك أعرف ضربته تقول فعل وفاعل مفعول، فعل وفاعل ومفعول. وقد يأتي في تركيب واحد أكثر من ذلك، يعني يأتي في مفعولان، فأسقيناكموه، فأسقيناكموه، فسيكفيكهم الله، هذه فيها تقريبا 4 كلمات أو أكثر كلها في تركيبها. هذا مما لا يتأتى في اللغات الأخرى، هذه من مميزات اللغة العربية. إذن وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، أي يأتي المفعول به ظاهرا ويأتي مضمرا. طيب، فأول، ما هو الأول؟ الظاهر. مثاله ما ذكر، أين ذكر؟ في البيت السابق، في قوله كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب. هذا المثالان لمفعول به ظاهر أم مضمر؟ ظاهر. فيقول الناظم لا يحتاج أن أمثل لك بمثال آخر، قد مثلت به قبل قليل. والثاني أي والمفعول به المضمر وهو الثاني ينقسم أيضا إلى قسمين، ينقسم أيضا إلى قسمين، قل متصل ومنفصل. أي قل في انقسامه إنه ينقسم إلى قسمين، مفعول به مضمر متصل، ومفعول به مضمر منفصل، يعني ضمير متصل وضمير منفصل، ضمير متصل وضمير منفصل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ المفعول به ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر، والمضمر ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. ما معنى متصل؟ أي متصل بالكلمة السابقة، بالفاعل مثلا أو بالفعل. في مثل قولك الآن الذي قلنا قبل قليل ضربته، هذا الضمير متصل بالفاعل أم منفصل؟ متصل، فهذا يقال له ضمير متصل. وأما في قولك مثلا ما ضربت إلا إياك، أين المفعول به؟ إياك، إياك هذا مفعول به، هل هو متصل بضربته أم منفصل عنه؟ منفصل، هذا يقال له ضمير منفصل، ضمير منفصل. ما مثال الضمير المنفصل؟ إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن. وهذا وفي الغائب تقول إياه، إياها، إياهم، إياهن، إياهما. واضح؟ قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، إياك مفعول به إيش؟ مقدم منفصل، منفصل، منفصل عن نعبد. لو وصلته بنعبد ماذا ستقول؟ نعبدك، نعبدك، هذا متصل. لكن الله عز وجل فصله، فصل المفعول به عن الفعل، فقال وقدمه، فقال إياك نعبد. إياك مفعول به منفصل مقدم، نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، نحن. وقدم لإفادة الحصر، لأن المسلمين لا يعبدون إلا الله عز وجل، فكأنهم يقولون لا يستحق العبادة إلا أنت، بخلاف ما لو قال نعبدك فيحتمل أنهم يقولون نعبدك ونعبد غيرك. واضح؟ لكن حين في اللغة العربية حين يقال إياك نعبد معناه إياك نعبد لا غير، لا يمكن أن يقول إياك نعبد ونعبد غيرك، لا يستقيم لغة. ثم مثل بمثالين، مثال لضمير لضمير متصل ومثال ضمير منفصل، وكلاهما يعرب مفعولا به. قال كزارني أخي، هذا المثال الأول. ومثال الثاني وإياه أصل. مثال الأول زارني أخي، أنت لا يشتت عليك ما يحصل في الكلام من تقديم أو تأخير، انظر إلى المعنى، انظر إلى المعنى. من الذي زار؟ من الذي زار؟ من الذي قام بالزيارة؟ الأخ، صح ولا؟ إذن أخي مباشرة تعربه ماذا؟ فاعل. لا يلتبس عليك أنه تأخر، يعني إياك أن تقول زارني فعل وفاعل، لا يمكن. إذن أخي ماذا سيكون؟ لأن أنت تقصد أن الذي قام بالزيارة هو الأخ، إذن مباشرة نعرفه فاعل. هذا مثل ماذا؟ مثل لما نقول مثلا خلق الإنسان الله، خلق الإنسان الله، يجوز في اللغة أن يقال هكذا. معرب الله مباشرة تقول ماذا؟ فاعل. لا يلتبس عليك أنه تأخر، لأنك تنظر إلى ماذا؟ إلى المعنى. من الخالق؟ الله عز وجل. وهذا إذا إذا إذا إذا استحضرت هذا حين الإعراب ستتقن الإعراب، سيسهل عليك الإعراب. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الإعراب فرع المعنى، ويقولون الإعراب تحت المعنى. يعني أنت حين تعرب فإعرابك مبني على المعنى، إعرابك الإعراب تحت المعنى، ويقولون الإعراب فرع المعنى. فالمعنى الذي تريد أن توصله بناء عليه تعرب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت دعك من فعل وفاعل ومفعول ومقدم ومؤخر، اترك هذه المصطلحات، اترك هذه المصطلحات الآن، تأمل في المعنى. من يخشى من؟ العلماء يخشون الله عز وجل، وليس العكس. فمباشرة تعرب إنما يخشى الله، يخشى تعرفه فعل مضارع، والله تعرفه ماذا؟ مفعول به منصوب على التعظيم مقدم، والعلماء فاعل، هم الذين يخشون، هم الذين يخشون. تقول فاعل، ولا تقول كيف الله مفعول به منصوب على التعظيم، كيف يأتي المفعول به بعد الفعل؟ لا يشتت عليك هذا، لأنك تنظر إلى المعنى، وهذا أصلا جائز، تقديم والتأخير جائز في اللغة العربية ما لم يؤدي إلى اللبس. كزارني أخي، زار فعل ماضي مبني على الفتح، والنون قلنا أمس تسمى بنون الوقاية. ما معنى نون الوقاية؟ باختصار تقي يعني تحمي، تقي الفعل من أن ينكسر. يعني أنت جرب أن تحذف النون واقرأ الكلمة، أيوة، زاري زاري مثل كتابي. طيب زاري ماذا حصل فيه؟ انكسر الفعل متأثرا بمن؟ بالياء. وهل يجوز للفعل أن ينكسر؟ لا يجوز. فماذا نفعل كي نحمي الفعل من أن ينكسر؟ نأتي بنون تسمى عند العلماء بنون الوقاية، والوقاية هي الحماية. فهمنا لماذا سميت بنون الوقاية؟ هذه دائما تأتي مع الفعل إذا دخلت عليه يا متكلم، مثل ماذا؟ زارني، أكرمني، علمني، درسني، أجلسني، أقعدني، أوقفني، واضح؟ تأتي مع الفعل المتصل بها متكلم وجوبا، يجب أن تأتي بها. طيب، وما إعرابها؟ بالإجماع ليس لها محل من إعراب. إذن إعرابها سهل ومعناها سهل. إذن نقول زارني النون نون الوقاية لا محل لها من إعراب، والياء أحسنت باختصار مفعول به مقدم أم مؤخر؟ مقدم، يعني هو تقدم على الفاعل. متصل أم منفصل؟ متصل، متصل بالفعل وهو زار. نعم، هذا إعرابه المختصر تقول مفعول به هذا باختصار, وأما إعراب التفصيل نتركه لحينه إن شاء الله. طيب أخي فاعل مرفوع علامة رفعه أين الضمة؟ مقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل, ونحن لم نشرح هذا ما يسمى بموانع ظهور الحركة, لم نشرحه, قلنا نتركه إلى التحفة السنية موانع ظهور الحركة. المهم أن تعلم الآن أن الحركة مقدرة. المثال الثاني, وإياه أصل, إياه أصل, هذا المثال إياه ماذا نعرفه؟ ضمير متصل أم منفصل؟ منفصل. ما إعرابه؟ مفعول به. إعرابه مفعول به, هذا باختصار. طيب وأصل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة, الضمة. هو وقف على السكون لأجل القافية فقط أو لأجل الوقف. نعم, لو وصلناه نقول أصل, أصل هو فعل مضارع من وصل يصل. باب المصدر. إذن انتهينا من الاسم الأول. الاسم الأول من الأسماء العشرة هو المفعول به. ننتقل الآن إلى الاسم الثاني. قال باب المصدر. ما هو المصدر؟ نأخذه بالمثال. المصدر هو الاسم الذي يأتي بعد تصريف الفعل. يعني أقول لك مثلا صرف ضرب, تقول ضرب يضرب ضربا, أين المصدر؟ ضربا, ضربا. أقول لك مثلا يرحمك الله, أقول لك مثلا صرف كتب, مثلا صرف قتل, قتل يقتل, ها قتلا, شفت قتلا, هذه هذا مصدر. أكل يأكل أكلا, أكلا هذا مصدر. شرب يشرب شربا, شربا هذا المصدر. ما معنى مصدر؟ يعني إنه مصدر الفعل, مصدر الفعل يعني هو المصنع, هو المصنع الذي أخذ منه الفعل. فشرب من ماذا أخذ؟ أخذ من الشرب, صح؟ وضرب من ماذا مشتق؟ من الضرب. وجلس من ماذا مشتق؟ من الجلوس. وقعد من ماذا مشتق؟ من القعود. إذن الأفعال مشتقة من المصادر, مشتقة من أسماء. هذه الأسماء تسمى عند العلماء بالمصادر. لماذا سميت المصادر؟ لأنها مصنع ومصدر لمن؟ للأفعال, واضح؟ طيب مثلا استهزأ هذا فعل, ما مصدره؟ استهزاء, جميل. مشى, ما مصدره؟ المشي. انطلق, ما مصدره؟ الانطلاق, واضح هذا؟ طيب فهذا المصدر يؤخذ ثم ينصب, ينصب ويسمى مفعولا مطلقا, ويسمى مفعولا مطلقا. في الإعراب لا نقول مصدر, نقول مفعول مطلق. ما معنى مفعول مطلق؟ يعني أنه لا يقيد بمفعول به أو مفعول معه أو مفعول له, لا يقيد بشيء, وإنما هو مفعول فقط مطلق عن التقييد. مثال ذلك تقول ضربت ضربا, ضربت زيدا ضربا, ضربت فعل وفعل, زيدا مفعول به, ضربا مفعول مطلق. إذا نكتب هنا بين قوسين عند قول الناظم باب المصدر, نكتب بين قوسين مفعول مطلق, مفعول مطلق. في الإعراب تقول مفعول مطلق, لا تقول مصدر, تقول مفعول مطلق, لأن نحن نأخذ المصدر ثم ننصبه على أنه مفعول مطلق. طيب واضح المثال؟ ضربت زيدا ضربا, ضربا تقول مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة. طيب قتلت مثلا زيدا قتلا، من يعرف هذا المثال باختصار كاملا؟ نعم، قتلت زيدا قتلا. نعم، باختصار قتلت نعم زيدا نعم. أحسنت، مفعول مطلق أكمل. أحسنت، أكلت التمرة أكلا. تمام، أكلا مفعول. أحسنت، مفعول مطلق. أحسنت، لأن نحن الآن ندرس الأسماء المنصوبة. طيب، على نصبه الفاتحة. نكتب مثاله من القرآن الكريم، قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، هذه الآية اشتملت على فعل وفاعل ومفعول به ومفعول مطلق. كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع لا ترفعه الضمة، موسى مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. أين الفتحة؟ أحسن، لما وجدتها اعلم أنها مقدرة. المفعول دائما منصوب، دائما كما قلنا، هذا الاسم الثاني والمفعول به هو الأول. نعم، وكلم الله موسى تكليما. تكليما نعم، لا، المفعول به دائما منصوب، دائما أحيانا يعني يجر لفظا لكنه في محل نصب، مثل مررت بزيد، بزيد جار مجرور في محل نصب مفعول به، لكن الأصل أنه في النهاية يؤول إلى النصب. طيب، وكلم الله موسى تكليما، نقول تكليما مفعول مطلق. أيوة، أحسنت، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا فعل وفاعل، تسليما مفعول مطلق، لأنه يقال سلم يسلم تسليما، تسليما مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة. نعم، تكليما. نعم، وآية ثانية: ويسلموا تسليما، فيها تنوين، إذا ستقف تحذف التنوين، وإذا تكمل تأتي بالتنوين، التنوين يحذف عند الوقف. نعم، نعم. وفي هذا يقول الناظم: باب المصدر. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل. إذن ما هو المصدر؟ هو الاسم الذي يجيء ثالثا لدى، أي عند تصريف فعل، أي إذا صرفت الفعل. ما معنى صرفت الفعل؟ يعني غيرته. أقول لك صرف ضرب، تقول ضرب يضرب ضربا. صرف أكل، أكل. ما معنى صرف؟ يعني غير. التصريف هو التغيير، ومنه قال تعالى: وتصريف الرياح، يعني تغيير الرياح. واضح؟ فأقول لك صرف جلس، تقول جلس يجلس جلوسا. الكلمة الثالثة المنصوبة هذا يقال له ماذا؟ مصدر. لذلك قال الناظم: المصدر اسم. إذا المصدر دائما يكون اسما، جاء ثالثا أي يكون هو في الموضع الكلمة الثالثة، لدى أي عند، عند تصريف فعل أي إذا صرفت الفعل. ثم بين حكمه فقال: وانتصابه بدا، أي ظهر، بدا يعني ظهر، يعني حكم المفعول، المفعول المطلق ما هو؟ منصوب، المفعول المطلق دائما منصوب. ثم قال: وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. في هذا البيت قسم المصدر إلى قسمين: وهو أي المفعول المطلق، لدى أي عند كل فتى نحوي، أي عند كل علماء النحو. فتى نحوي يعني عالم نحوي، يقصد يعني عند جميع النحاة. ما به؟ ما بين لفظي ومعنوي، أي ينقسم المفعول المطلق إلى قسمين، مفعول مطلق لفظي هذا واحد، ومفعول مطلق معنوي هذا الثاني. وما هو المفعول المطلق اللفظي وما هو المعنوي؟ بكل بساطة، حين تقول ضربت ضربا، أليست ألفاظ ضربا مثل ألفاظ ضربة؟ ألا يتحدان في الضاد والراء والباء؟ إذن هما متحدان لفظا ومعنى، هذا يقال له لفظي. ماذا يقال له؟ لفظي، لأن ألفاظهما واحدة. طيب أكلت أكلا مفعول مطلق لفظي، شربت شروبا أو شربا لفظي، قتلته قتلا لفظي. طيب لكن أحيانا يكون اللفظ مختلف والمعنى واحد. وقفت قياما، هذا يقال له مفعول مطلق معنوي، لأن الوقوف والقيام ألفاظهما مختلفة ومعناهما واحد، فهذا يقال له مفعول مطلق معنوي، أي يتحد معه في المعنى لا في اللفظ. طيب مثال آخر، تقول جلست إيش؟ قعودا، جلست قعودا، الجلوس والقعود في أصلهما واحد بصفة عامة، هناك فروق دقيقة لكن بصفة عامة واحد. طيب ولكن ألفاظهما مختلفة، فهذا يقال له مفعول مطلق معناه. واضح؟ وفي هذا يقول الناظم: وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، أي ينقسم إلى لفظي ومعنوي، فذاك أيهما الأول؟ ما هو الأول؟ اللفظي. ما وافق لفظ فعله، أي أن يتفق مع لفظ الفعل، ضربته ضربا، كزرته زيارة لفضله. تقول مثلا في المثال: زرته زيارة لفضله، أين المفعول المطلق؟ زيارة. ما نوعه؟ لكن ما نوعه، لفظي أم معنوي؟ لفظي، لأنه يتفق مع لفظ زرته. نعم يتفق مع نفس اللفظ. زرته زيارة، نعرب زرته، زرت فعل وفاعل، والهاء مفعول به، باختصار مفعول به، متصل أم منفصل؟ متصل. إذن هذا تطبيق عملي للباب السابق. زيارة مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة. لفضله جار ومجرور، جار ومجرور، وهو مضاف لها مضاف إليه. هو ليس مبينا للنوع، هو مؤكد للزيارة، زرته زيارة، هذا في التوكيد. أما المبين للنوع مثل شربت شرب العطشة وأكلت أكل الجوع، هذا يبين نوع الأكل ونوع الشرب. نعم. طيب هذا سنعرفه إن شاء الله في كتب أوسع. ثم قال: وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ. والنوع الثاني ذا، أي النوع الثاني وهو المفعول المطلق المعنوي، موافق لمعناه بلا وفاق لفظ، أي لا يوافقه في اللفظ وإنما يوافقه فقط في المعنى، كقولك وقفت قياما وجلست قعودا، وكقول الناظم كفرحت جذلا. الجذل هو الفرح، الجذل هو الفرح، لكننا لا نستعملها نحن، هي موجودة في الكلام العربي. تقول مثلا جذلت يعني فرحت، جذلت جذلا يعني فرحت فرحا. واضح؟ إذا قلت جذلت جذلا أصبح مفعولا مطلقا لفظيا، أحسنت. وإذا قلت فرحت جذلا هذا أصبح معنويا، لأن الجذل معناه الفرح، وهو يتفق مع الفرح في المعنى ويختلف معه في اللفظ. فتقول فرحت فعل فاعل، وجذل مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بلا يعني بغير، بغير، بلا أي بدون أو بغير، بغير وفاق اللفظ. نعم. الاسم الثالث من الأسماء المنصوبة باب الظرف. الظرف كلنا نعرفه، وهو الاسم الثالث، وتحته نوعان: ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان وظرف المكان، وكلاهما منصوب، فإذا ضممتهما مع المفعول به والمصدر نكون قد درسنا كم؟ إذا جعلت الظرف قسمين فنكون قد أخذنا 4: مفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان، فنكون قد درسنا 4 أسماء منصوبة. وأما إذا جعلت الظرف قسما واحدا فنكون قد درسنا كم؟ 3. والأمر في ذلك سهل. باب الظرف، ما هو الظرف؟ الظرف هو الاسم الذي يبين المكان أو الزمان الذي وقع داخله الفعل. يعني مثلا صمت هذا فعل، طيب ما هو الزمان الذي وقع فيه الصيام؟ تقول مثلا صمت، بينه، صمت، نعم، صمت رمضان، طيب هذا على إرادة الحذف الشهر مثلا. أو بتقول مثلا صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، أين الحدث الذي حصل؟ الصيام، صمت. طيب وأي وليس أين، متى وقع الصيام؟ يوم الخميس. فالزمان الذي وقع فيه الفعل يسميه النحاة بظرف الزمان، واضح؟ طيب وحين تقول مثلا أكرمت زيدا أمام المسجد، أكرمت زيدا أمام المسجد، أين المكان الذي وقع فيه الإكرام؟ أمام، صح؟ أمام المسجد. فهذا الشيء، الاسم الذي يبين لك أين وقع الفعل، فهذا يسميه النحاة بظرف، ظرف ماذا؟ ظرف المكان. رأيت عصفورا فوق الشجرة، فوق الشجرة أو تحت الشجرة، هذا ظرف مكان. في الشجرة، لا، جار مجرور، جار مجرور، لا يعرب ظرف مكان، ولكن في المعنى، في المعنى هو يبين المكان، صح، لكن نحويا لا يقال له ظرف مكان. وإلا في الواقع أن ظرف المكان وظرف الزمان كلاهما يصلح لتقدير فيه. فأنت حين تقول صمت يوم الخميس، تقدير الكلام صمت في يوم الخميس، لذلك يقول العلماء في تفيد ظرفية. وحين تقول أكرمته أمام المسجد، يعني أكرمته في المكان الذي أمام المسجد، صح ولا لا؟ إذن النحاة يقولون لا بد لظرف الزمان ولظرف المكان أن يصلح لتقدير معنى الظرفية وهو في. لذلك الناظم ماذا قال؟ الظرف منصوب على إضمار في، ضعوا في بين قوسين حتى يعني يتضح أن المقصود به يعني حرف في. الظرف منصوب، الظرف ما حكمه؟ منصوب. وكيف نعرفه؟ قال هو على إضمار في، يعني أن يكون على معنى الظرفية. ما معنى معنى الظرفية؟ يعني أنك حين تقول صمت يوم الخميس، يعني الصيام وقع في يوم الخميس، هذا معنى الظرفية. لأن الظرف في اللغة العربية ما هو؟ الظرف في اللغة العربية هو الوعاء، الوعاء هذا يقال له ظرف. ونحن في لهجتنا تعرفون الظرف الذي توضع فيه الأوراق، هذا صحيح. لماذا سمي بالظرف؟ لأنه وعاء توضع فيه ماذا؟ توضع فيه الأوراق، صح ولا؟ العرب تسمي أي شيء يصلح أن يكون وعاء لغيره تسميه بالظرف. هذا القدح يصلح أن يقال له ظرف، لأنه يوضع فيه الماء مثلا أو اللبن، وعاء لغيره. وقد العرب تتفنن يعني كل وعاء معين تسميه باسم معين مثلا، لكن المعنى العام ما هو للظرف؟ الظرف هو الشيء الذي يحوي غيره. فالعلماء لمحوا أن في يعني كأنهم جسدوا الزمان على أنه شيء محسوس، فكأن اليوم هذا اليوم، اليوم لا يلمس صح، هو شيء معنوي، كأن هذا اليوم مثل الظرف والصيام وقع داخله. واضح؟ طيب، الظرف منصوب على إضمار فيه وزمنيا ومكان. إضمار يعني تقدير، إضمار أي تقدير، تقديري فيه. وزمنيا ومكانيا يفي، أي ينقسم الظرف إلى قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. طيب، وهنا يعني نبه على تنبيه، وهو أن الفاعل يسأل عنه بمن فعل الفعل، والمفعول به يسأل عنه بمن وقع عليه، وظرف الزمان يسأل به، يسأل عنه بكيف؟ ظرف الزمان، ظرف الزمان كيف يسأل عنه؟ متى، متى. وظرف المكان يسأل عنه بأين. مثال ذلك تقول: ضربت زيدا يوم الخميس أمام المسجد. هذا من أمثلة النحويين، وهو مثال أطول من هذا، يعني عندهم مثال عجيب، يقول: ضربت زيدا ضربا يوم الجمعة أمام الأمير. طيب، ضربت زيدا ضربا يوم الجمعة أمام الأمير مثلا. طيب، ما هو الحدث الذي حصل؟ الضرب، وهو الفعل الماضي. من الذي قام بالضرب؟ المتكلم الذي رمز له في الجملة بالتاء. من الذي وقع عليه الضرب؟ زيدا، هذا يسميه النحاة مفعول به. طيب، أردت أن أؤكد الضرب فقلت: ضربت زيدا ضربا. ضربا هذا مفعول مطلق يفيد التوكيد، طيب، حتى أؤكد وقوع الضرب عليه أنه ضرب حقيقي ليس ضربا مجازيا. واضح؟ كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حتى يبين أن الكلام الذي حصل بينهما كلام حقيقي ليس مجازيا، ردا على المعتزلة والجهمية. طيب، أي متى حصل الضرب؟ يوم الخميس أو يوم الجمعة، وهذا يسميه النحاة بظرف الزمان. أين حصل الضرب؟ أمام المسجد، هذا يسميه النحاة بظرف المكان. واضح؟ وبهذا يصبح للنحو معنى، يصبح للنحو قيمة حين يستعين به الإنسان على فهم الكلام العربي. وإلا ما الفائدة أن ندرس المصطلحات هذه إذا كنا لا نطبقها على كلامه؟ ضربت فعل فاعل، زيد مفعول به، ضربا مفعول مطلق منصوب، يوم الخميس مثلا يوم ظرف زمان منصوب وعلى نصب الفتحة وهو مضاف، والخميس مضاف إليه، أمام المسجد أمام ظرف مكان منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف، والمسجد مضاف إليه، وزمنيا ومكانيا يفي. الآن نمر على مرورا سريعا على كل ظرف ونمثل عليه مثالا يعني سريعا، وهو مملوء مليء في القرآن. أما الزماني فنحو ما ترى، ما سأذكره لك في الأبيات القادمة: اليوم والليلة ثم سحر، هذه ثلاثة، اليوم واحد والليلة اثنين، سحر ثلاثة، وغدوة وبكرة، ثم غدا، هذه ستة، ثم لا تحسبها، ثم إيش تكون؟ حرف عطف. إذن الآن ذكر كم؟ ستة، الرابع غدوة، بكرة خمسة، غدا ستة، حينا سبعة، ووقتا ثمانية، أبدا تسعة، أمدا عشرة، وعتمة مساء هذا 12، صباحا هذا 13، انتهى. والباقي كله ظرف ماذا؟ هذا الذي قرأناه الآن هو ظرف ماذا؟ الزمان. وكل ما سيأتي بعد قليل هو ظرف المكان. طيب، نمر عليها مرورا سريعا. اليوم تقول زرت زيدا اليوم، زرت زيدا اليوم. اليوم منصوب ظرف، ظرف زمان منصوب على نصب الفتح. ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم ظرف زمان منصوب على نصب الفتح. الثاني الليلة، زرت زيدا الليلة. سبحان الذي أسرى بعبده متى ليلا، لأن قلنا ظرف الزمان يقع جوابا لكلمة متى، فمتى أسرى به ليلا، ليلا ظرف زمان منصوب على نصب الفتح. ثم سحر، سحر تقول زرت زيدا سحر، سحر السحر معروف الوقت الذي نأكل فيه السحور وهو قبيل الفجر، سحر. نعم أيضا إعرابه واحد كله، تقول ظرف زمان منصوب على نصب الفتح ولم ينونه لأنه ممنوع من الصرف، سنعرف لاحقا لماذا. غدوة تقول زرت زيدا غدوة. بكرة تقول زرت زيدا بكرة. نحن في اللهجة العامية نستعمل بكرة بمعنى ماذا؟ بمعنى غدا، صح؟ لا، عند العرب البكرة، البكور، ما هو البكور؟ أول النهار، أول النهار، بورك لأمتي في بكورها. فحين تقول زرت زيدا بكرة يعني زرته في أول النهار. أول النهار لا، ليس شرطا يكون الفجر، قد يقصدون يعني أوائل طلوع الشمس، لا أعرف تحديده بالوقت، لكنه أول النهار ليس بمعنى ما نستعمله نحن، نحن نستعملها بمعنى ماذا؟ غدا. وهذا الاستعمال فيه نظر. ثم غدا تقول سأزورك غدا، وعرابه كما قلنا. حينا تقول جلست عند زيد حينا. وقتا تقول سأجلس معك وقتا. أبدا تقول لا أزورك أبدا. وأمدا نفس المعنى، لا أزورك أمدا. وعتمة تقول سأزورك عتمة. مساء تقول سأزورك مساء، أو صباحا تقول سأزورك صباحا، وهكذا. نعم، فاستعمل الفكرة تنال نجاحا. هذا كله حشو، يعني يقول لك استعمل التفكير، استعمل الفكر، استعمله، فإذا استعملته ماذا سيحصل؟ تنال نجاحا، يعني تنجح. واضح؟ يدعوك إلى إعمال الفكر، وهو حشو. ثم المكاني مثاله اذكرى، أي اذكر أمثلة المكاني، أمام قدام وخلف ووراء، هذه أربعة، وفوق تحت عند مع إزاء، هذه تسعة، مع احسبوها، مع محسوبة، هذه تسعة، تلقاء عشرة، ثم وهنا حذاء 13. ثم أي انتبهوا لها، هذه ثم ليست ثم، ثم. هنا أيضا محسوبة، وحذاء، حذاء. طيب نعم نعم، معنى حذاء سنأتي عليه الآن إن شاء الله، بمعنى المجاور يعني. أمام تقول جلست أمام الأستاذ، جلست أمام الأستاذ، كيف نعرب أمام؟ ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والأستاذ مضاف إليه مجرور على جره الكسرة. قدام تقول جلست قدام الأستاذ، وهذه نفسها المستعملة في اللهجة العامية، قدام. نعم هي نفسها، هي عربية ليست عامية أو عجمية. خلف، خلف تقول جلست خلف الكرسي مثلا. وراء، وراء أصله وراء بالهمزة لكن قصره لأجل البيت، وهي نفسها المستعملة عندنا في اللهجة العامية، وراء. فوق ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية صح؟ فوق فوق في هذه الآية ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف والها مضاف إليه. تحت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تحت ما إعرابه؟ ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف والشجرة مضاف إليه. عند هم الذين يقولون لا تنفقوا على من؟ عند رسول الله. عند ظرف مكان منصوب وهو مضاف وبعد مضاف إليه. مع تقول زورك مع زيد هذا أيضا ظرف مكان. إزاء تقول جلست إزاء زيد. ما تذكر الآن هل هي بمعنى المجاور أو بمعنى المقابل؟ الذي يذكره الآن أنها بمعنى الشخص المقابل. إذا أحد عنده شيء من الشروح، عندك شيء من الشروح؟ ماذا قال في معنى إزاء؟ الذي يذكره أنها بمعنى مقابله، يعني جلست إزاء زيد يعني مقابله. نعم. لم يذكرها. طيب تلقاء وإذا صرفت أبصارهم ماذا؟ تلقاء أصحاب النار. تلقاء هذا ظرف مكان. ثم ثم ننتبه لثم هذه لأنها كثيرة الاستعمال ويقع فيها الخطأ. ثم تقول جلست ثم، جلست ثم يعني ما معنى ثم؟ يعني هناك. أقول لك مثلا أين زيد؟ تقول ثم يعني هناك. وإذا رأيت ثم رأيت يعني وإذا رأيت أيش؟ هناك يعني في الجنة. وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا هناك الآخرين. وإنما تولوا فثم وجه الله يعني فهناك القبلة. نعم. إذن ثم بمعنى هناك، وهي وثاؤها مفتوحة، ثاؤها مفتوحة. وأما ثم فهي حرف عطف. تقول جاء زيد ثم خالد، هذه حرف عطف ليس اسما. وأما ثم فهي ظرف مكان فيه معنى الإشارة. نعم نعم. يعني وإذا رأيت هناك رأيت نعيما. إذا رأيت هناك أي إذا رأيت في الجنة رأيت نعيما أي سترى نعيما. واضح؟ طيب وإذا رأيت ثم، لماذا ننبه على هذا؟ لأن هذا مما يكثر فيه الخطأ. الإعلاميون يقولون ومن ثم ومن ثم نقول كذا وكذا. هذا كثير في كلام الإعلاميين وهذا خطأ. والصواب أن يقال ومن ثم أي ومن هناك. أما من ثم لا يصح، لا يصح لأن حرف الجر لا يدخل على حرف العطف، حرف العطف بهذه الطريقة. طيب هذه ثم. هنا هنا أيضا هنا ظرف اسم إشارة للمكان القريب لكنه مضمن معنى الظرفية، يفيد معنى ظرف المكان. فهنا ظرف مكان تقول جلست هنا، جلست هنا، وهي في الأصل للإشارة للمكان القريب. وأما ثم للإشارة للمكان البعيد مع إفادة معنى الظرفية. طبعا حذاء، حذاء يعني قريب منه وليست هو، ليس هو الحذاء الذي يلبس، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا ظرف مكان. وأما ذاك فهو اسم جامد يعني. جلست حذاء زيد، جلست حذاء زيد، يعني قريب منه قد يكون مقابله، ونحن نستعملها بمعنى المجاور ونقلب الهمزة إلى ياء في اللهجة العامية، فنقول فلان جلس حذاي، نقلب الهمزة إلى ياء. طيب أصله حذاء، حذاء، وحذاء جلس زيد حذاء، حذاء عمرو أي مقابله، هذا في الأصل. ونقف على هذا القدر، بهذا نكون قد أخذنا 4 من الأسماء المنصوبة، نكمل بقية الأسماء في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.